هذه الكلمة تختلف في معناها عن الكتابة في لسان العرب، وتختلف في معناها عن التصنيف. فالتدوين هو جمع الشيء وترتيبه، غير الكتابة. الكتابة خط الشيء، تخطيت شيء اسمك كتبته، خلاص كتبت، خطيت بخط إيدك كده كتبت. لكن التدوين معناه أنك أنت كتبت، لا، التدوين معناه أن أنت جمعت، أن أنت جمعت. التصنيف بقى يقول لك صنف الشيء إذا ميز بعضه عن بعض، يبقى التصنيف تمييز الشيء عن الآخر، كده أنا صنفت. فأنا بدأت البداية دي ليه؟ لأن إحنا هنحتاجها في الرد على هؤلاء. ميجي يتكلم بيقول لك إيه، بص يا عم الشيخ، السنة اللي انتوا بتدعوا ان هي المصدر الثاني للتشريع، واحنا مش بندعي ان هي المصدر الثاني للتشريع على فكرة، احنا بنقول انها المصدر الاول مع القرآن للتشريع، لان قرآن بدون سنة الناس مش هتفهم دينها اصلا. جاء القرآن مجملا وجاءت السنة مبينة، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون أو يتفكرون. فجاء القرآن مجمل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نصلي؟ اللي يبين مين؟ صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول لك تكبر كده، تقرأ في الفاتحة كده. يا رسول الله، سيدنا أبو هريرة بيقول له كده في الحديث، يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول. دي موجودة في القرآن يا جماعة؟ مش موجودة، دي موجودة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. شافوا بعد ما يقول الله أكبر يقوم واقف كده ويقعد فترة ساكت، والنبي عمال إيه؟ صلى الله عليه وسلم يقول كلام في السر محدش سمعه من الصحابة، بس هم من شايفين الهمس. فأبو هريرة ما يسكتش، الصحابة ما يسكتوش، يقول إيه؟ يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. فدي تذكر دي في القرآن؟ دي مش موجودة في القرآن. موجود في القرآن إن أنت تقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح، مش موجود ده في القرآن. موجود في القرآن إن أنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، دي مش موجودة في القرآن. إن أنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، دي مش موجودة في القرآن. موجود تفاصيل الحج، موجود تفاصيل الزكاة، موجود تفاصيل الصيام، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، تفاصيل دي كلها. لذلك نحن نقول إن مش تاني مصادر التشريع، لا، ده هي المصدر الأول مع القرآن. السنة جاءت مع القرآن، تبين القرآن، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. يعني هذا المجمل محتاج تفصيل، أي عاقل على وجه الأرض يقول هذا الكلام؟ مجمل محتاج تفصيل. فهيجي يقول لك التشريع الثاني اللي أنت بتقول عليه تشريع ثاني، أهو أول تصنيف وأول تدوين ورد، وانتوا اللي بتثبتوا الكلام ده. اول من دون في السنة هو الامام الزهري، وده بينه وبين النبي 100 سنة هجرية، يبقى في انقطاع بين الزهري وبين النبي 100 سنة. فازاي بتدعي بصحة هذه الاحاديث؟ بالك، واحنا بنقول اهو احنا بنحتاج ليه كلمة المعاني في اللغة العربية للتدوين عشان اقول لك هو اول من دون حقيقة. ولكن الزهري ليس اول من كتب، الزهري ليس أول من كتب. أول من دون يعني إيه يا جماعة؟ افهم مقصد السالفين، كانوا بيتكلموا باللغة العربية الفصحى، بيتكلموا والعوام نفسهم فاهمين كلامهم، فاهمين كلمة دون معناها إيه، وكلمة صنف معناها إيه، وكلمة خط وكتب معناها إيه. مش زي إحنا دلوقتي لو أقولك دون، عندنا دون زي صنف زي كتب، كل واحد كله عند العرب صابون، مش سمك لبن تمر هندي. لا، أول من دون يعني أول من جمع. دي أول حاجة حبيت أنوه عنها. الشيء الثاني إني نحن أمة كما قال صلى الله عليه وسلم أمية، وده حديث صحيح. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كذا قال صلى الله عليه وسلم حديث. أنا عايز أقف مع كلمة نحن أمة أمية دي. يعني إيه نحن أمة أمية؟ النبي بيقول للصحابة أصحابه إحنا اعتمادنا الأكبر في العلم على الحفظ مش على الكتابة. ده معنى الكلام، مش دعوة إلى الأمية. النبي مش بيدعوهم إن أنتوا تبقوا زي ما أنتوا أميين ولا بتكتبوا ولا بتقرأوا، لا، عايز يقول للأمة كلها إحنا اعتماد الأمة الأصل الأساس المتين الاعتماد في الأصل على الحفظ، على الحفظ مش على الكتابة والقراءة، لأنهم كانوا أمة أمية. فأصل الحفظ تجده في مثال مثلا حديث عبد الله بن عباس، وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم من حديثه رضي الله عنه، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. ممن الوفد؟ قالوا: من ربيعة. مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. إحنا جاي لك من مكان بعيد، وبيننا وبينك ناس بتحاربنا كل ما نيجي، فبنجيش غير في الأشهر الحرم، بيحاربونا، ربيعة بتحارب أو مضر بتحاربنا، كل ما نيجي بيحاربونا. إمتى مش هيحاربونا؟ في الشهر الحرام، عشان ممنوع الحرب. فمرنا بأمر فصل، قول لنا بقى كلام نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. بص الكلام ده اللي جاي يا جماعة، كلام في صلب الدين. فين؟ في صلب الدين. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان، ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن، سألوا عن الأشربة، فنهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. ثم قال: احفظوهن. احفظ، احفظ، احنا دلنا دين ايه؟ دين حفظ. احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هو ده اعتماد الدين في الأول وفي الآخر، اعتماده على إيه؟ اعتماده على الحفظ. احفظوهن، وبعد ما تحفظوهن أخبروا بهن من وراءكم، اعتماد كلي. ولذلك كان الصحابة عندهم قوة حفظ، تبارك الله، تبارك الله رب العالمين. يعني تسمع حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين أيضا، واسمع الحديث ده، احنا حتى لو مش احنا بناخد الشاهد من الحديث، صليت على الرسول، ركز معايا كويس جدا، انا وبدي لك الشاهد عن الحديث، انت اسمع الحديث وهتستفاد من الحديث غير الشاهد. قال صلى الله عليه واله وسلم: اذا اويت الى فراشك او الى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم نم على شقك الايمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. جميلة أول معلومة دي، جميلة جدا جدا. لما تيجي تنام حضرتك شقك الأيمن وتقول هذه الكلمات، وخليها اخر كلمات. يعني انا اقرا ايه الكرسي قبل ما انام؟ اه طبعا، دي ورده في حديث تاني، بس حضرتك خلي ايه الكرسي قبل هذه الكلمات، ماشي؟ خلي ايه الكرسي قبل هذه الكلمات. اقرا امن الرسول، اه طبعا، من قراها في ليله كفتاه، بس خليها قبل هذه الكلمات. فالنبي خص هذه الكلمات، خليها اخر ما تتكلم به. الشاهد بتاعنا بقى في خطبتنا من الحديث ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال البراء بن عازب للنبي صلى الله عليه وسلم: فرددتها عليه. عدت الكلام عشان اتاكد انا حفظت ولا ما حفظتش. شوف من اول مره يا جماعه، سمع النبي مره واحده بس حفظ. فرددتها عليه: فحتى اذا بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. ياه ياه، فرق كبير قوي بين رسولك ونبيك. ما تعرفش انت، فرق كبير جدا. ما تقولش انا رسولك، قول نبيك زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. ده يعني لدرجه، للدرجه دي ما تزودش حرف ولا تنقص حرف. احنا ديننا كده، ما فيهوش بدعه، ما فيهوش نقص، لا تزود ولا تنقص. يقول البراء، يعلق على البراء بدل كلمه رسولك، لا قول نبيك. والعجب العجاب ان هو حفظ الكلام من اول مره، قالوا مره النبي حفظه من اول مره. لذلك زيد بن سعيد الانصاري يقص لنا حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، صعد المنبر فخطب الناس، ثم اذن لصلاه الظهر فنزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر بعد صلاه الظهر فخطب في الناس، ثم اذن لصلاه العصر فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى اذن لصلاه المغرب فنزل. تخيل النبي من صباحيه ربنا لغايه المغرب وهو بيخطب في الناس. الشاهد من الحديث، معلش يا عم الشيخ هقول لك دلوقتي حالا ثواني، قال سعيد او زيد بن سعيد، اقول لك ايه، فاخبرنا بما هو كائن الى يوم القيامه، حفظ من حفظ ونسي من نسي، واعلمنا احفظنا. اعلم واحد فينا هو ايه؟ هو احفظ واحد فينا، صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. احفظ واحد فينا، هو اعلم واحد فينا. لذلك كانت درجه يا جماعه زمان، درجه الحافظ هي اعلى الدرجات. لما واحد يبلغ من العلم مبلغا يسموه ايه؟ يسموه الحافظ. الكلام ده زمان يا جماعه، يعني تسمع اقول لك ايه، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ ابن عساكر، الحافظ ابن كثير، الحافظ المزي، الحافظ فلان. الحافظ دي معناه ان هو ده وصل من العلم درجه عاليه جدا، فسمي الحافظ. لذا الامام احمد لما سال ان صاحب المئة الف حديث يفتي في الناس، راجل حفظ مئة الف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الامام احمد بيتسال يفتي؟ بص بيسالوا الفتوى على اساس الحفظ، لان يا جماعه طول ما انا في قلب الحفظ انا في قلب العلم، انا في قلب العلم، يفتي؟ قال لا. يفتي صاحب المئتي الف حديث؟ قال لا. يفتي صاحب الثلاثمائة الف حديث؟ قال نعم. وصل لدرجة حفظ 300 ألف حديث ممكن يفتي. خدت بال حضرتك؟ ده دليل سعيد، زيد بن سعيد. أعلمنا أحفظنا. أبو هريرة يقول لك إيه؟ قلت يا رسول الله إني أحفظ منك حديثا كثيرا أنساه. وطبعا أبو هريرة إذا تكلمت عن الحفظ لازم تذكر أبو هريرة. إني أحفظ، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال ابسط رداءك، فبسطته. قال فغرف فيه ثلاث غرفات. قال ضمه فضممته، حط رداء على صدره كده. قال فما نسيت شيئا سمعته بعد ذلك، سمعته بعد ذلك. دي معجزة يا جماعة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بأبي هريرة، هو اللي كان متخصص أيام النبي والنبي عارفه صلى الله عليه وسلم. إذا في حديثه في البخاري يقول لك إيه، قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. بص التعليق النبوي على كلام أبي هريرة الحافظ، يقول له يا أبا هريرة لقد علمت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث. شفت الذكاء، شفت التزكية؟ ما شفتش حد أحرص منك على الحديث. لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. حديث أبو هريرة اللي أنكروا عليه الحفظ كما في صحيح البخاري ومسلم، قالوا ما لأبي هريرة يحدث بأحاديث لم يتحدث بها المهاجرون ولا الأنصار. فقال لهم ردا عليهم، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم في الزراعة يعني، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسمع ما لا يسمعون، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وكمل الحديث بقى اللي هو الثلاثة غرفات اللي أنا ذكرته لك الآن. فكان من أحفظ الصحابة، ولذلك كان من أعلم الصحابة، غير أن بعض الصحابة لا، ربما يعني ربما لا يعلمون الناسخ من المنسوخ على حفظهم. فلما تسمع أبو هريرة هذا الحافظ الجبل يحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا أو توضأوا مما مست النار. ابن عباس يعترض عليه بالعقل، يعترض عليه بالإيه؟ بالعقل. يا أبا هريرة، كيف أتوضأ مما مست النار؟ طب أنا هاكل شيء أنا حطيته على النار، أنا هاكل شيء أنا حطيته على النار وكلته، عايز أتوضأ في الشتاء، بسخن مية مثلا عشان أتوضأ، إزاي أسخن مية أتوضأ منها من مية أنا سخنتها على النار؟ فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب لي الأمثال، ما تقوليش بقى العقل والكلام ده، لا. طبعا علماء، ده صحابي سمع النبي وحفظ الحديث ومتأكد من النبي قال هذا الكلام، ولكن الله عز وجل قال في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والإمام الزهري اللي احنا ذكرناه آنفا أول ما ألف، ألف كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، ففي أحكام النبي قالها صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه نسخها بكلام آخر. ممكن أن أسمع الكلام الأولاني كصحابي، يسمع كلام أولاني وما يسمعش الكلام الثاني، فيكون ما عندوش علم بالكلام الثاني إنها نسخت. مثال إيه مثلا؟ مثال زواج المتعة. زواج المتعة النبي صلى الله عليه وسلم أحله في فتح مكة وفي غزوة خيبر، أحله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم حرمه، فسمع بالتحريم بعض الصحابة دون بعض. بعض الصحابة سمع التحريم، بعض الصحابة ما سمعش التحريم، فاللي سمع التحريم قال لك خلاص الحكم الأولاني نسخ والحكم الثاني باق على أصله، اللي هو إيه؟ التحريم. قال: فهو حرام إلى يوم القيامة. ده زواج المتعة. فأصبح فيه عندنا ناسخ ومنسوخ، زي كده زيارة القبور، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زوارات القبور، ونهى عن زيارة القبور عامة للرجال والنساء. ثم قال في صحيح مسلم الحديث قال: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني اسمه كده ناسخ ومنسوخ، حاجة نسخت حاجة فأصبح الحكم قديما خلاص انتهى، كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. دي آية منسوخة موجودة في كتاب الله لكن لا يعمل بها، اتنسخت. ايه اللي نسخها؟ آيات سورة النور. علم بقى، علم اسمه الناسخ والمنسوخ. فربما علم الصحابي شيئا لم يعلمه آخر. فهذا مثاله أيضا: لا أو توضأوا مما مست النار، هذا نسخ. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من أسوار أقط أكلها، والحديث رواه البخاري في صحيح. يحدثنا أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا في فتح مكة أو في الحجة، في حجة الوداع، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على مكة الفيل أو القط، وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين. ده دين يا جماعة، ده كلام في أصل الدين. فراجل قاعد من حضرة موت يقول ايه؟ اكتب لي يا رسول الله. ده اللي احنا هنرد عليه ان شاء الله بعد قصة الحفظ دي في الجلسة الثانية ان شاء الله عن الكتابة نفسها. فقال: اكتبوا لأبي شاه. الراجل من اليمن، دليل ذلك ان الصحابة متعودة ما تكتبش، متعودة تعمل ايه؟ تحفظ. خلاص الدين جالهم اهو والعلم جالهم، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما كثرت البلدان وفتح على المسلمين، البلدان كثيرة جدا اتفتحت أيام سيدنا عمر. فخشى بعض التابعين فقال: كنا نقبل من يقول قال رسول الله، أما الآن فسموا لنا رجالكم. أو ما ينفعش دلوقتي بقى تقول لي قال رسول الله، معلش حضرتك سمي لي اللي انت بتحدث عنه مين هو. فأصبح العلم حفظ الإسناد، أصبح العلم إيه؟ حفظ العلم، حفظ الإسناد. رواه سمعت الزهري عن أنس أن النبي قال مثلا، ده اسمه إسناد. سمعت معمر عن الزهري عن أنس أن النبي قال، ده اسمه إيه؟ اسمه الإسناد. حدثونا بقى، سموا لنا رجالكم، حفظ يا جماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حرام، هذه أشهر حرم. قال: أي يوم هذا؟ في هذا الحديث. قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ أي بلد هذا؟ سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا فليبلغ السامع الغائب أو الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. اعتمادنا بقى يجيب لك في آخر الحديث، اعتماد الأمة على الحفظ أساس أساس. ما قالكش اكتب، ما قال لهمش اكتبوا، قال لهم اسمعوا، سمع بلغ بقى غيرك. وفعلا سبحان الملك العظيم، تلاقي التابعي التابعين هم اللي ألفوا في الفقه، سمع الحديث واستنبط منه أحكام ما كانتش عند الشيخ اللي سمع منه، زي مين؟ زي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فخدوا الأحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. أنا هبلغك الحديث، أنا سمعته بلغته لك كما سمعته كما سمعته. أنت ممكن تاخد الحديث، آه والله ده الحديث ده فيه من الفقه كذا وفيه من الفقه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، اللي أنا خدت منه الحديث أصلا ما طلعش المعلومات دي. فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد روى الترمذي حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاه وحفظها كما سمعها ثم أداها. شفت الحس على الحفظ وتبليغ العلم بالحفظ. انت في حديث يا جماعة، سيدنا أبو أيوب الأنصاري هو بيموت، يقول لأصحابه إيه التابعين، طبعا كانوا بيخافوا أوي إن هما يكتموا العلم، فيقول لهم إيه: إني قد خبأت عنكم حديثا لولا آيتين في كتاب الله ما حدثتكموه. إيه الحديث بقى اللي أنت خبأته؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الراجل هيموت عايز يبلغ كل حاجة سمعها عشان ما يقسمش بين يدي الله عن العلم اللي كتمه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دول الآيتين. إيه الحديث؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الشاهد من الحديث، عايز اقول لك ان الحديث ده بنصه بالظبط بالظبط بالحرف ابو هريره في ناحيه تانيه خالص قاله لاصحابه. شوف قمه الحفظ والدقه في الحفظ يا جماعه. ده قاله، بص النص ده بعيد عن ده، خد بالك في الحديثين في صحيح مسلم، والسند بتاع ده غير السند بتاع ده، وده قايله بنفس الحرف وده قايله بنفس الحرف، لا ده يعرف ده ولا ده يعرف ده. حديث رواه أبو هريرة: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إيه شدة الحفظ دي؟ يقعد أبو سعيد قدام أبو هريرة فيروي حديث طويل جدا اسمه حديث رؤية ربنا سبحانه وتعالى هل نرى ربنا يوم القيامة. الحديث طويل انا مش هقص عليك طبعا، لكن في اخر الحديث يقول له ايه؟ قال الراوي عن ابي هريرة وابو سعيد جالس يسمع حديث ابي هريرة. سيدة عائشة كانت بتعمل كده يا جماعة، كانت تبعت التابعي من دول للصحابي في البلد الفلانية اسمع منه الحديث وتعالى قوله لي، يسمع الحديث ويرجع. تقعد سنة كاملة 12 شهر بعد كده تبعته تاني تقول له روح اسأله عن نفس الحديث، هو هو يروح نفس الحديث وهو يقول له الحديث الفلاني يقوم قايله له بنفس النص. فإذا قاله مرتين بنفس النص بنفس الحرف قالت عائشة إذا صدق فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثبت من حفظ الحديث بطريقة غريبة جدا جدا جدا جدا. فأبو هريرة أبو سعيد قاعد يسمع أبو هريرة، قال الراوي عن أبي هريرة في هذا السند وأبو سعيد جالس يسمع لا ينكر من حديث أبي هريرة شيئا. ده حافظ وده حافظ وده لا ينكر على هذا لا ينكر على هذا أي حرف يقوله، كل الكلام اللي بيقوله بالضبط بالحرف نقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وروى البخاري من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة استغفر الله أن عائشة سمعت أبا هريرة يقول وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي يا ربة الحجر اسمعي يا ربة الحجر اسمعي يا ربة الحجر. فلما انتهت من صلاتها قالت ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، اللي هي اسمعي يا ربة الحجر. يعني سيدنا أبو هريرة كان بيسرد الحديث سردا. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه. يعني ايه؟ يعني صلى الله كان بيتكلم بالكلام الجمله يتكلم كده بالراحه مش بسرعه، لو عده العاد اللي بيعد يقول لك اه الجمله دي فيها 11 كلمه الجمله دي فيها 12 كلمه الجمله فيها 9 كلمات لو عده العاد لأحصاه حتى يفهم ذلك عنه. اتكلم صلى الله عليه وسلم بالراحه عشان الكلام يفهم عنه. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا، لما خش السلام عليك السلام عليك السلام عليك وإذا دعا دعا ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا. ليه كل دون؟ عشان اللي قاعد قدامه يحفظ يبلغ الدين يحفظ يبلغ الدين يحفظ يبلغ الدين. ده رقم واحد أو رقم اثنين في الخطبة، إن اعتماد الأمة الأمية على الحفظ، اعتماد الأمة الأمية على إيه؟ اعتمادها الكلي بداية رقم واحد على الحفظ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكتابة. يعني ما أنت لسه قايل حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، مش ده حديث أنت لسه قايله؟ أيوة، العلماء كلهم اتفقوا إن الحديث ده لبعض الصحابة دون بعضهم، مش بينهى عن الكتابة مطلقاً. هات لنا معلش الدليل بقى على الكلام ده ان هو خص ده اناس عن اناس. اقول لك الادله. ما رواه ابو هريره لما انكروا عليه كثره الحديث قال والله ليس احد اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب. ده رقم واحد في الادله. هو هريره نفسه بيقر بأن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وهو في الصحيحين أيضا قال رضي الله عنه كنت أكتب ما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا، أي حاجة النبي يقولها بكتبها. فقالت لي قريش أتكتب ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، بشر يرضى ويغضب، أنت كل حاجة بتكتبها؟ في وقت الغضب ما تكتبش. قال: فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يقول إلا حق. غضب رضا كله إيه؟ كله حق. من اللي قال له اكتب؟ من اللي قال له اكتب؟ هو اللي قال في سعيد في حديث يا أبي سعيد: لا تكتبوا عني غير القرآن. قال لي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب. ايه ده وايه ده؟ قال لك لو جات قرينة في أصول الفقه كده، لو جات قرينة بتصرف الأمر من الوجوب يبقى بتصرفه من الوجوب للاستحباب، لو جات قرينة بتصرف النهي يبقى بتصرفه من النهي من التحريم للكراهة. فاعتبر حضرتك ده معناه، عايزين نفصل معلش. يعني مثلا في كتاب الله عز وجل: وأشهدوا، قلنا قبل كده المثال ده وهذكره تاني، وأشهدوا إذا تبايعتم لا يشربن أحدكم قائما ومن شرب قائما فليستقي. اللي يشرب واقف يرجع، حط صبعه بقه يرجع اللي شربه، فتبقى لك أنت. فالنهي ده إيه؟ اسمه نهي، أصل النهي على التحريم عند أصول الفقه، إلا لو جت قرينة. قرينة دي يعني إيه؟ كلام عكس ده حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عكس ده حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب هو قائم واقف؟ آه ورد، وروى الحديث ده الإمام علي بن أبي طالب، قال لك: جاء باب الرحبة في الحج وشرب قائما، شرب هو واقف. لا يبولن أحدكم قائما، هل ثبت إن هو تبول قائم؟ آه ثبت في حديث حذيفة. يبقى لا يبولن قائما، وثبت إنه بتبول قائم. يقول لك دي اسمها قرينة بتصرف النهي من التحريم للكراهة، يبقى الأمر ده اللي نهى عنه النبي مكروه، يبقى الأمر ده اللي أمر به النبي مستحب مش واجب، مستحب مش واجب، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لك في حديث أبي سعيد كده: لا تكتبوا عني، ده نهي. في قرينة جت بالكتابة، آه في قرينة جت بالكتابة، يبقى النهي ده مش للتحريم، النهي ده للكراهة. ليه بقى النبي كره إن يتكتب عنه غير القرآن؟ في علة، آه في علة طبعا، إن الصحابة كان عندهم أوراق القرآن ما كانش متجمع أيام النبي. يا جماعة أيام النبي ما كانش فيه قرآن كله مجموع في مصحف زي ما أنت شايف دلوقتي، لا ما فيش الكلام ده. كان بعض الصحف عند الصحابة، بعض الصحف عند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد عنده صحف، وفي ناس بعض الناس القرآن في صدورها، حتى ذكر الله عز وجل ذلك: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هو دي عائدة على إيه؟ عائدة على القرآن. بل هو يعني كتاب ربنا سبحانه وتعالى قرآن، آيات بينات فين؟ في الصحف؟ لا مش في الصحف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في القلوب القرآن ما كانش في، كان متسجل كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر كتاب الوحي إن هم يكتبوا كل حتة في ناحية، كل حتة في ناحية، صليتوا على الرسول. فلا تكتبوا عني غير القرآن، لو كتب كلام غير القرآن، ففي بعض الناس ممكن تجمع على أيام سيدنا أبو بكر زي ما جمعوا على أيام سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان، يجمع يفكر إن كلام النبي المكتوب ده إيه؟ يفكروا قرآن، فيقوم يقول لك إن ده تبع القرآن، حطه في القرآن. النبي خشي على القرآن من ذلك، فلذلك نهى أن يكتب عنه غير القرآن، خاف إن النصوص، وفي بعض النصوص بتتكلم باللفظ الرباني وهو مش قرآن. زي ايه كده؟ زي الاحاديث القدسيه. ولقد قال الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم. الحديث طويل جدا، مين اللي بيتكلم في الحديث ده يا جماعه؟ الرب سبحانه وبحمده. فممكن النبي يقول الحديث القدسي ده، يوم الصحابة كاتبين قال الله عز وجل، زي ما هو مكتوب في السنن كده، قال الله عز وجل يا عبادي. والحديث القدسية كتيرة جدا، في كتب مخصوصة بتجمع الحديث القدسية الصحيحة كتيرة، مجلد مجلد كبير كده، حديث قدسية كتيرة جدا. فالنبي خشية ان اللفظ ده الذي ليس هو معجز وليس يتعبد به يضم للقرآن، فقال لا تكتبوا عني غير القرآن. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بالكتابة في مواطن أخرى. قال لبعض الصحابة لما ذكر له أنه ينسى ما يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بيمينك. استعن بيمينك يعني إيه؟ يعني اكتب. استعن بيمينك اكتب. وفي صحيفة علي بن أبي طالب الحديث في البخاري ومسلم قال له رجل هل عندكم شيء غير كتاب الله؟ قال لا والله ما عندنا شيء غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ إيه اللي قال في الصحيفة؟ قال فكاك الأسير فكاك الأسير والعقل وألا يقتل مسلم بكافر. دي صحيفة النبي نفسه كان أشرف عليها وعلى كتابتها وهي مش من القرآن. النبي نفسه أشرف عليها. وفي صحيفة تاني عند سيدنا علي رضي الله عنه برضو الحديث في صحيح مسلم ذكروا له ما في هذه الصحيفة؟ قال مكة حرام أو المدينة حرام ما بين عير إلى هجر على ما أذكر يعني. من آوى فيها محدثا أو أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي صحيفة النبي نفسه أشرف عليها كانت مكتوبة على أيامه صلى الله عليه وآله وسلم. غير أن في كتاب في بقى كل الديات اسمه كتاب عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول لشهرته مع أن في الأسانيد بتاعته ضعيفة لكن علماء الحديث اللي ضعفوا السند قال لك الصحيفة دي موجودة عند عمرو بن حزم وده واحد من التابعين واشتهر بيها وكل اللي فيها فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان كاتبها؟ كان كاتبها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن. صحيفة اسمها كده صحيفة عمرو بن حزم رضي الله عن الجميع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالكتابة بعض الصحابة الذي يرى منهم أنهم لا يحفظون. في بعض الصحابة مش هتحفظ لا اكتب مش هتحفظ اكتب. يبقى احنا استخلصنا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن أنه هذا النهي ليس نهي تحريم وهذا النهي خاص ببعض الصحابة دون بعضهم وأن ما خشاه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم يكن في زمن غيره. ليه بقول الجملة دي يا جماعة؟ عشان الجماعة اللي ذكرنا أولا هم بينكروا السنة وبيطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طب اما النبي نهى هم كتبوا ليه؟ حبيبي النبي كان خايف ان الوحي يلتبس مع السنه تلتبس مع الوحي مع القران فالخوف ده راح. واذا سقطت العله سقط الحكم. يعني ايه اذا سقطت العله سقط الحكم؟ يعني مثلا سيدنا عثمان بن عفان سن وانا بقول سن يا جماعه ليه عشان ما حدش يقول لك ده بدعه. سيدنا عثمان ما يعملش بدعه. سن رضي الله عنه الاذان الثاني للجمعه خلاص هو سنه. طب ليه سميته سنة؟ لأن النبي قال كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهو ليه سنة من ضمن الخلفاء الراشدين هو فليه سنة فسن هذا الأذان. والأذان أصلا مسنون ما جابش حاجة جديدة. ليه؟ العلة إيه بقى؟ العلة أن في ناس في السوق ما بتسمعش أذان الجمعة بعيد جدا خلاص. فلما يجي واحد النهارده يقول لك أنا هأذن أذانين في الجمعة عشان دي سنة عثمان نقول له لا دي بدعة. يعني أنت لسه قايل سنة سنة العثمان أيام هو ما كانش الناس بتسمع الأذان فكان في علة. هل حضرتك دلوقتي في علة؟ في علة إن الناس ما بتسمعش الأذان؟ لا ما فيش علة خلاص. نقول لك القاعدة الفقهية بتقول إذا سقطت العلة سقط الحكم. الحكم نفسه اتسقط خلاص ما فيش حكم. أصبح الأذان التاني بدعة في زماننا. ليه؟ لأن أنت بتسمع الأذان حتى في الموبايل بتاعك لو قاعد في قلب الصحراء. لو في الصحراء تسمع الأذان أذن هتشوف الساعة. الساعة كام؟ الساعة 12 الساعة 11 هتعرف ان الاذان اذن. فسقطت العلة فخلاص. الجماعة يقول لك طب ليه ما النبي نهى عن الكتابة؟ يا حبيبي كان في علة. خايف النبي خايف زي كده ما كان خايف يصلي صلاة التراويح في رمضان. النبي كان خايف صلى الله عليه وسلم انها تفرض على الأمة. خايف على الأمة ان تفرض عليها قيام الليل والحديث في الصحيحين. فعمل ايه؟ قطع التراويح. صلى يوم او اتنين او شهر او سنة او سنتين ايا كان صلى قد ايه وقطع. قال ايها الناس انه لا يخفى علي مكانكم ولكن خشيت يعني خفت، خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. العلة من هو قطع التراويح إيه؟ إن الوحي جبريل ممكن ينزل ويفرض عليه يقول له خلاص التراويح دي فرض على أمتك. العلة دي خلاص بموت النبي جبريل مش هينزل فعلة انقطعت. فميجي واحد زي سيدنا عمر يحيي تاني التراويح نقول له شكرا لك، لأن العلة مش موجودة في زمان عمر صليت على رسول. كذلك خلاص القرآن اتجمع في عهد سيدنا عثمان كله واتنسخ أربع نسخ، كل نسخة راحت بلد مش عارف العراق واليمن ومصر تقريبا، وواحد في المدينة، أربع نسخ، وهو ده المصحف العثماني. وما عداه حرق، كل اللي عدا ذلك حرق عشان كل الناس تجتمع على إيه؟ تجتمع على مصحف واحد. العلة انتهت في اختلاط السنة بالقرآن، انتهت العلة خلاص، انتهت خلاص، أصبح لا يخشى من ذلك، فأصبحت الكتابة غير ممنوعة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن غير ممنوع، غير ممنوع، غير ممنوع. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الإمام الزهري وعلى بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الكثير. الإمام الزهري يا جماعة سمع من أنس بن مالك مباشرة، أنس بن مالك ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم خدم معه 10 سنين، فسمع الزهري من طب الزهري في حديث ثانية غير عن أنس؟ في بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، اللي هو التابعي الكبير، التابعي الكبير والصحابه. التابعي الكبير ده هو الزهري لما يجي يحدث لا يحدث الا عن صفه، وده علم عايزين نقوله للناس يا جماعه. الجماعه اللي بيطلعوا يتكلموا هم مش فاهمين حاجه اسمها علم الحديث ولا علم مصطلح الحديث. ادرس بس حضرتك مجلد كتيب صغير خالص كده في مصطلح الحديث، هتعرف قد ايه الصحابه او التابعين، تابعي التابعين تعبوا جدا جدا جدا عشان يحطوا لك الحديث الصحيح اللي تأكدوا ان النبي قاله والحديث اللي مش صحيح. درجه ان شعبه بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث قعد لف 4 شهور متكامل او ما يقرب من 4 شهور عشان يتاكد من سماع حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. وده مش كان بس التابعين اللي بيعملوه، ده كان بعض الصحابه. جابر بن عبد الله مش صاحب النبي رحل الى عبد الله بن أنيس، رحل لعبد الله بن أنيس شهر عشان يسمع منه حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا جيتك عشان اسمع حديث سمعته من النبي، وما عادش يا جماعه نزل من على الراحله سمع الحديث، ركب الراحله رجع تاني. ايه ده؟ 60 يوم سفر عشان اسمع حديث اتاكد ان النبي قال ولا لا، بس عشان يتاكد. كلكم طبعا عارفين قصه، ما اعرفش هي صحيحه ولا ضعيفه، قصه الامام البخاري لما راح لواحد من المحدثين فلقاه بيضحك على الحصان وبيعمل له كده ومفيش في حجره حاجه، وبيقول له تعالى في الحصان جه، فراح قال له انا لا امن انك تكذب على الرسول، انت بتكذب على الحصان، انا ما امنش انت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. القصه دي معناها صحيح، انا ما اعرفش هي سندها صحيح ولا مش صحيح، ولكن في اكتر من كده في علم الحديث عندنا، في اكثر من هذا. قال بعضهم والله ما كتبت عن فلان حتى رايته اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهار بكاء. ما كنتش بكتب له الحديث اول، لغايه لما سمعت ان هو يذكر النبي، اسم النبي، اول ما يذكر اسم النبي دموعه دي تنزل ينهار من البكاء. حتى كتبت عنه، فكتابه الحديث ما كانتش عن اي حد، كما قال ابن سيرين سموا لنا رجالكم. احنا يا جماعه مش هنكتب حاجه عن النبي لما تقول ايه رجال. ليه؟ لان بعض المحدثين زمان، وده اللي خلى علم الحديث يتكتب يتدون يتجمع بعض المحدثين زمان جاب لك 114 سورة من القرآن وحط كل سورة فاضلة، يقول لك ياسين قلب القرآن، الرحمن عروس القرآن، مش عارف الواقعة من قرأها في يوم مش عارف ايه، وسورة الجاثية من قرأها، كل سورة حط لها حديث. وقال لما سئل بقى عن هذا، ايه اللي خلاك تعمل كده وتكذب على رسول الله مع ان انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ايه اللي خلاك تكذب؟ قال رأيت الناس انصرفوا الى فقه ابي حنيفه والى سيره ابي اسحاق فاردت ان اصرف قلوبهم الى القران. بالكذب على رسول الله، بالكذب على رسول الله. فلذلك شافوا الجماعه التابعين ومنهم طبعا على راسهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ده اول من امر بكتابه حديث النبي عمر بن عبد العزيز. امر مين؟ امر الامام الزهري، كان اعلم اهل عصره ساعتها الامام الزهري، ومالك يا جماعه كانوا عالمين، مالك بن انس الامام، مالك الامام والزهري، فامر كتابه السنه، امر الامام الزهري يكتب، اكتب عشان الناس بدات ايه؟ بدات تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا كل واحد يقول قال رسول الله، قال رسول الله. حتى الشحاتين، في واحد شحات كده راكب على فرس مش عارف انت راكب، قال قال رسول الله اذا جاءكم السائل وهو على فرس فاعطوه، على طول انت واقف كده علف لك حديث قال رسول الله. فلا بقى، اول حاجه تسموا الرجال عشان نعرف ان الحديث عن مين، الراجل ده صادق ولا مش صادق، بيحفظ كويس ولا ما بيحفظش كويس. حاجتين شرطين مهمين جدا في اي راوي من رواه الحديث، واحد يكون بيحفظ كويس جيد الحفظ، اثنين يكون ثقه عدل لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدات بقى تدوين السنه الامام الزهري، جه من بعده بقى ناس عملت حاجه اسمها اسانيد، فكان اول مسند يتكتب مسند اسمه مسند ابي داود الطيالسي، كتبوا بقى جمع فيه. يعني ايه مسند؟ قال لك اجيب احاديث سيدنا ابو بكر كلها واحطها في كتاب واحد، وحديث عمر كلها في كتاب واحد، حديث عثمان كلها في كتاب واحد، عائشه، ابي سعيد، جابر بن عبد الله، كل صحابي احاديثه كلها. فده سند مين؟ ده مسند ابي بكر، ده مسند عمر، ده مسند علي، ده مسند عائشه. لذلك جاء بعده الامام احمد عمل برضه المسانيد، حتى اقرا كده في مسند الامام احمد، كل صحابي ليه مسند، بيبدا بالعشر المبشرين بالجنه، بعد كده فاطمه بنت النبي، بعد كده الاقرب فالاقرب فالاحفظ فالاحفظ، الى ان جاء الامام البخاري رحمه الله فصنف اول تصنيف اسمه الصحيح. انا بقى كل الاحاديث اللي فيها صحيح وفيها ضعيف، هعمل كتاب لا يوجد فيه الا الصحيح. كان في كتب قبله ولا ما كانش فيه؟ كان في كتب. يقوم جاي لك جامع لك كل كتاب على ابواب مش على مسانيد. ايه فرق بين ابواب مسانيد؟ مسانيد زي ما قلت لك كده، صحابه صحابه، كل صحابه احاديثه كلها. جه بقى الامام البخاري يعمل ايه؟ يعملها لك ابواب، انا هعملها على ابواب علم. نبدا بكتاب بدء الوحي، الطهاره، العلم، الصلاة، الوضوء، الحيض، كتب كتب كتب، كل الأحاديث اللي بتتكلم في الوضوء الصحيحة يحطها لك في الكتاب ده، بإيه؟ بأسانيد صحيحة، فيضمن لك إن الكتاب ده كتاب إيه؟ كتاب صحيح. ولذلك فعل مسلم بعده ذلك، وفعل الإمام أبو داوود حاجة اسمها سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكاثرت الكتب وتواطأت، وفعل بعضهم موطأ يعني وطأه الناس كابن مالك وغيره، وانتشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض أحد من السابقين مطلقا على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن البخاري ومسلم أصح الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.